أو بفعل الجميع أو بقول البعض وفعل الإيه؟ وفعل البعض. قال رحمه الله: وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. يعني رحمه الله أن الإجماع في الأمور الثلاثة السابقة يحصل بالانتشار والاشتهار، فإذا انتشر هذا القول واشتهر أنه حلال صار إيه؟ صار إجماعا. ثم قال رحمه الله مبينا مذهب الصحابي أو مذهب العلماء في قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ إذا أفتى ابن عباس فتيا، أو أفتى مسعود فتيا، أو غيرهما من الصحابة، هل قول الصحابي حجة؟ قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. المراد بالقديم والجديد مين؟ مذهب الشافعي رضي الله عنه. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة، يبقى في الجديد من مذهب الشافعي قول الصحابي ليس بإيه؟ بحجة، وفي قديم أنه إيه؟ حجة. قال: لما ورد في حقهم، أي في ورد في حق الصحابة، وضعفوه فليرد. يبقى الإمام الشافعي قال في القديم أن قول الصحابي حجة، واستدل بالحديث المشهور أصحابي كالإيه؟ كالنجوم، بأيهم اهتديتم إيه؟ أو اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث إيه؟ ضعيف، فعشان الضعيف كده لا يصل احتجاجي بيرد هذا المذهب الجديد القديم أن قول الصحابي حجة. يقول الشارح رحمه الله: انتقل المؤلف رحمه الله إلى قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ قال رحمه الله: إنه ليس بحجة على الجديد، أي على الجديد من قول الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي له مذهبان، مذهب قديم وهو مذهب في العراق، ومذهب جديد وهو مذهب في إيه؟ في مصر. قوله في القديم حجة، يعني ويرى الشافعي في القديم أن الصحابي قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن قول الصحابي حجة. ولكن قول الصحابي حجة مطلقا أم بشروط؟ قال: ولكن بشرط. يبقى إيه؟ قول الصحابي حجة بشروط. إيش هي؟ ما هي شروط قبول قول الصحابي والاعتماد عليه؟ قال: الأول أن يكون الصحابي من الفقهاء المعتبرين. يعني أي قول الصحابي يكون حجة؟ أن يكون الصحابي إيه؟ فقيها. وهل يكون هناك صحابي غير فقيه؟ نقدر إحنا نعرف هل يمكن أم لا. ما هو الصحابي في مصطلح الحديث؟ من لا هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي الصحابي مؤمنا به ولو سايب إيه؟ من لقي النبي مؤمنا به ولو سايب صحابي. طيب، ممكن بقى تعرف إن ممكن من الصحابة من يكون فقهاء ومنهم من يكون غير إيه؟ الفقهاء. إزاي؟ واحد من أهل البادية من الأعراب أتى النبي صلى الله وسلم فبايعه على الإسلام، جلس معه وبايع الإسلام، ثم رجع إلى الإيه؟ إلى البادية. فهذا مثل هذا لا يكون إيه؟ فقيها، لأنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. والملازمة شرط في حصول العلم، الملازمة شرط في حصول إيه؟ العلم. ولذلك قال بعضهم في أسباب نيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يبقى لا بد من الصحبة وطول الصحبة عشان تستفيد وتحصل، أما تجلس مع عالم درس واحد ماشي ما يمكن أن تكون فقيا وتحصل الفقه، لابد من الصحبة وملازمة الصحبة. فلو قلنا إن هذا الأعرابي أتى من البادية فجالس النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وبايع الإسلام ورجع، يبقى لم يتفقه. فيقول الشيخ: قول الصحابي حجة بشرط أن يكون من الفقهاء المعتبرين،